أحب تاني إزاي لك مش معقول، ده الحب الأولاني خلانا أسأل وأقول معقول. أحب تاني إزاي لك مش معقول، ده الحب الأولاني خلانا أسأل وأقول تاني يا حب تاني ما كفاية يا زمان، تاني يا حب تاني ما كفاية يا زمان، نجري ورا الأماني ونضيع ويا المجهول. أقرب ولا جرب ولا اصبر ولا ايه، هبعد ولا قرب ولا ما ردش علي، اهرب ولا جرب ولا اصبر ولا ايه، ابعد ولا قرب ولا ما ردش علي، بس ده صعبان عليا من اللي بشوفه في عيني، بس ده صعبان عليا من اللي بشوفه في عيني، واكون موهومه ايوه وانا عارفه خايفه ليه. تاني يا حب تاني ما كفايه يا زماني، تاني يا حب تاني ما كفايه يا زماني، نجري ورا الاماني ونضيع ويا المجهول. أحب تاني أيوه وليه مش معقول، ده الإحساس اللي جاني خلانا أقول على طول تاني يا حب تاني ما كفاية يا زماني، تاني يا حب تاني ما كفاية يا زماني، نجري ورا الأماني ونضيع ويا المجهول.